السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل انتصر الغلام أم قاتله؟ الغلام الذي وردت قصته في صحيح مسلم، الذي كان يرسله الملك ليتعلم عند ساحر، فمر على رجل مؤمن وتعلم عنده وآمن بالله، ثم اكتشف الأمر وأتي بالرجل الذي تعلم عنده وقتل، وأريد قتله فكان الله ينجيه في كل مرة، حتى قال هو لمن يريد قتله: خذ سهما من كنانتي وضع واصلبني على جذع، ثم صوب نحوي وقل واجمع الناس، اجمع الناس وقل باسم رب الغلام، ليس باسم الملك، باسم رب الغلام الله عز وجل، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. وكان ذلك فعلا، قتل الغلام. لكن ما الذي حصل؟ الناس كلهم آمنوا برب الغلام، آمنوا بالله عز وجل وكفروا بدين الملك. فماذا فعل الملك؟ خد لهم الأخاديد وصار يحرقهم على أن يتركوا الدين، ولكنهم تعلموا من هذا الغلام أن يقدموا الإيمان على الروح، أن يقدموا الإيمان على النفس، درس عملي تعلموه أمامهم ثم طبقوه طرا عن بكرة أبيه. الآن من المنتصر؟ في المقاييس الدنيوية الغلام مقتول، والقاتل هذا حي ثم قتل الناس الآخرين، من المنتصر؟ لماذا يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة؟ في الواقع أن المنتصر هو الغلام. لماذا؟ لأن القتل والقتال والمغالبة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المراد منها نصرة العقيدة. وفي الواقع الغلام استطاع أن ينصر عقيدته بما لم يستطيعه الطرف الآخر، حتى أنه أوصل الناس إلى درجة أنهم لو يهددون بالقتل وبالسيف ويوضعون في النار لن يتراجعوا عن العقيدة. هذه هي الفكرة الأصلية التي ينبغي أن نستحضرها اليوم. كثير من المسلمين تأثروا بالنزعة المادية تأثرا شديدا، فهزموا قبل أن تبدأ المعركة، فصار مجرد وجود هزيمة مادية ولو وقتية لأهل الإسلام تسخطه وتشككه وتجعله يجزع، مع أن لله عز وجل في كل شيء حكمة، ومع أن المعارك لا تحسم الآن، أنت ما دامت عقيدتك في صدرك أنت لم تهزم، لأن هذا هو المراد. هو يريد أن يسيطر عليك مبدئيا، ثم بعد ذلك يسعى لتغيير عقيدتك. لهذا النصارى لما أخذوا الأندلس ما قالوا خلاص نحن سيطرنا على الأرض وانتهى الأمر، نصبوا محاكم التفتيش حتى يستخرج الإسلام من القلوب. ولهذا الصحابي الكريم لما قالوا له: من أنتم؟ قالوا: نحن الذين جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ألم تأتوا لنشر العدل وكذا؟ أعدلوا العدل التوحيد. طيب أليس يبقى النصارى واليهود وتأخذ منهم الجزية؟ من قال لك أن دعوتهم تتوقف؟ المشرك والكافر لا، في كثير من الأحيان إنما يكفر بسبب مجموعة من الاعتبارات الاجتماعية أو النفسية، من الحرص على الأبناء أو الأسرة أو أو أو أو، يوضع تحت حكم إسلامي حتى تضعف كل هذه النوازع رحمة به، وحتى ينقاد للدين مطمئنا. هذا من باب الرحمة، وإلا هو ملام من البداية، لكن هذه رحمة بالعباد. لهذا الأمر لا يحسم بمعركة أو معركتين أو ثلاثة، ولا بفناء العصر حتى. فمثلا خذ مثالا القرامطة، كم قتلوا من علماء المسلمين، كم فعلوا، ثم ماذا؟ ذهبت دولتهم، ثم لم يعودوا يذكرون إلا باللعن. الحجاج بن يوسف قتل سعيد بن جبير، من أبقى في الناس؟ من علمه أبقى؟ من الاتفاق عليه أكبر؟ من علومه باقية وأجره باق ممتد؟ في كثير من الأحيان نحن ننسى أمر الآخرة ويصير شأننا شأن الدنيويين، مع أننا تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، ما لا يرجون، وهذا هو المطلوب. فالإنسان المؤمن على كل حال منتصر ما دام إيمانه في صدره. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين؟